الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحفظ شيخنا وسامعي والجميع. قال الشيخ سفر الحوالي شفاه الله قال: وهذا كتاب الأشاعرة الكبير، وأنا شيخ اختصر أقرأ المقدمة، وإنما أدخل الموضوع في الموضوع الأول من مواضيع الكتاب في أول واجب على المكلف. قال: من البدهيات في التصور الإسلامي. هات المقدمة شو؟ لا المقدمة طويلة يا شيخ، مقدمة طويلة. طويلة لا طويلة وهي وهي قد لا تناسب المقام، لكن على طول دخل موضوع الأشاعرة من هذا. حتى تقرأ عليه طرف من المقدمة أقرأ شوي. طيب. يا خي شو؟ المقدمة هي لوحة هي المقدمة. المقدمة حوالي 20 صفحة يا شيخ. شو كلام؟ ما يتعلق بالأشاعرة. طيب. طيب. صلى الله عليه. يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فإن العالم البشري كله يشهد في هذا العصر من الاضطراب والضياع والفوضى وسواد المستقبل وتجهم والضياع والفوضى وسواد المستقبل وسواد المستقبل نعم وتجهم المصير ما يرعب القلوب ويزلزل الأفكار. مرة ثانية. فإن العالم البشري كله يشهد في هذا العصر من الاضطراب والضياع والفوضى وسواد المستقبل وتجهم المصير. لا نوافق على كلمة سواد المستقبل وتجهم المصير. يمكن نقول هذا في شيء من التشاؤم وعدم ما من الله يصلح أحوال المسلمين، أما ضياع الفرقة هذا تعبير عن الواقع. لا بس ما وحسن الله عليك يقصد العالم، يقصد الشيخ العالم. لا حول ولا قوة. العالمي احنا جزء من العالم المسلمين، سواد المستقبل، سواد المستقبل وتجاهم كذا. لا إن شاء الله لا نؤمن أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكافرين، فهذا مطمع ومرجو ومأمول والله حكيم عليم. لابد من مناقشة الكلام. نعم بعد أحسن الله عليك. يقول: ما يرعب القلوب ويزلزل الأفكار فهو أشبه ما يكون بسفينة مهترئة تتقذفها أمواج متلاطمة في غمرات بحر اللجي لا تجد من اجتيازها مناصا ولا من سطوته خلاصا، وقد أمسك بزمامها أمم كافرة عملاقة. إيش؟ وقد أمسك بزمامها أمم كافرة عملاقة. أمسك بزمامها أمم كافرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما الإمساك المادي فهذا نعم، يعني هم الآن اللي هم الدور والتأثير والقال والقيل والنظرة وكذا. أما الإمساك المعنوي فلمن هداه الله ووفق من أهل العلم من أهل السنة والجماعة في العالم الإسلامي، هم الذين يعني يرجع إليهم، وهم الذين يمكن أن يدلون الناس ويعملون على ويدلون الناس على أسباب النجاة، ويعني في خضم هذا الاضطراب وفي أبدا. وعندما يتراءى لنا اليأس أو شيء من هذا القبيل بسبب ما أوتيه الكفار من قدر ومن إمكانات أبدا، يعني يعني المهتدون بالقرآن وبالسنة يبينون أن هذا يعني مؤقت، وأن الأيام دول وتلك الأيام دولها بين الناس، وأن هذا ابتلاء ويكون فيه تسليم. ما أمر الكفار إنما أمسكوا بزمام الماديات، يعني يعني المسكون بزمام يعني بزمام السفينة للنجاة فهم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم يا محمد بلا شيخ. نعم بعد. قل: وقد أمسك بزمامها أمم كافرة عملاقة تستعمل قوة العفاريت في عقول الأطفال كما قال دود. كما قال فيلسوف يا شيخ كما قال دود. جود ولا جون؟ جود جود بالدال. نعم ما في جود. ها جود بالتالي قول جود أقرب من دود. أزين. نعم. ويحفزها التنافس ويحفزها التنافس الضاري إلى مزيد من الصراع والتهور والاندفاع والاندفاع، وتأتي أمم الكفر الأقل شأنا فتحاول أن تثبت وثبات كبرى لتصل إلى مستوى الصراع مع العمالقة المسيطرين، وتبحث لنفسها عن موضع قدم في هذه السفينة الهائجة. وأصبح التفكير في هذا الواقع الأسود المصير الفالح هو الشغل الشاغل للمفكرين والمتعكرين في الغرب وغيره، بل أصبح بفعل التدفق الإعلامي الهائل من الهموم اليومية لرجل الشارع كما يسمونه، إذ ما من نشرة أخبار يسمعها أو صحيفة يطالعها إلا ويجد فيها النذر الصارخة بهذا المصير. وهذا ملاحظ في كل الأخبار، ما يتحدثون عن خير وعن ما شاء الله الرخاء وعن السيول والربيع والخيرات التي حصلت في تلك البلدان، ولا لا ما تكلمون إلا عن القتل والقتال والذبح والزلازل، يعني تركيز كله على يعني الأمور المخوفة المخوفة. ثم يعني الإعلاميون حتى من المسلمين إذا ذكروا هذه الأمور لا يظهر عليهم تميز عن خبر الكفار، بل يقولون الأخبار عن الكفار بما هي عليه، يعني ما يسبقونها بصفات الإسلام وحكمة الله في هذه الأقدار والتحذير من الأخبار. لا أبدا، لأن الذين يقولون من المسلمين ليس عندهم تلك البصيرة التي تجعلهم يسبقون هذه الأخبار بالصبغة الإسلامية التي تطمئن قلوب جمهور الناس. نعم. قل: فأخبار الحروب والفتن والانفجارات والانهيارات والزلازل والانقلابات صح والجفاف والفيضانات والكوارث والانتحارات إلى آخره أصبحت من كثرة ما ترددت في ذهنه مثل أخبار الرياضة وأحوال الطقس، ومع سباق التسميع من الأخبار الرياضة نعم وأحوال الطقس يعني من كثرة الآلهة. وهذه رهيبة ومخيفة، ولو يعني عمل المسلمون أو صبغها الإعلاميون من المسلمين بالصبغة الشرعية فلها يعني آثار من ناحية الاستقامة والأخذ بالأسباب وأسباب السلامة والنجاة، لكن لا. وأما أخبار الرياضة فهي أيضا أخبار عن سفاهات البشر، الرياضة من سفاهات البشر يجب أن يعلم ذلك. الرياضة بمراميها وطقوسها وأحكامها ونظامها هي من سفاهات البشر تلقاها المسلمون من الكفار، وطبق تنفيذ حلو القلة بالقلة. نعم بعد. ومع سباق التسليح الرهيب والتنافس في نشر أسلحة الفتح المبيد أحس الناس حقيقة بالهلع الذي يقض المضاجع، وهرع الفلاسفة والمفكرون إلى التنقيب عن حل المعضلة الإنسانية الكبرى، وتلمسوا أي مخرج للانعتاق من الظلمة الكثيفة التي غطت وجه الأرض وردمت الإنسان في المفاوز المهلكة. لا ظلمة لا نوفق، إن الظلمة طبقت وجه الأرض، النور موجود النور موجود ولله الحمد. أما الظلمة فهي عليهم على أولئك القرى، لأنه ما يدرون، ما عندهم نور، ما يوصل، ما عندهم في حيرة، في حيرة في عقولهم واعتقاداتهم، وفي حيرة من الخلاص من هذا الخطر الذي ينتظرونه، ما عندهم. الله يقول حتى لما ذكر الكفار قال وتربيه، نعم تعلمون كما يعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، هم يعلمون ولا يرجون. أما نحن المجاهدون والصادقون يعلمون ويرجون من الله النصر والعاقبة والثواب و... نعم. وردمت الإنسان في المفاوز المهلكة، وردمت الإنسان في المفاوز المهلكة والأحراج الشائكة، ووصل الأحراج، يعني الأحراج، الأحراج يعني الأشجار ذات الشوك يمكن بعد ما نشغل فيها. نعم. ووصل الأمر بكثير منهم إلى الاقتناع المطلق بأن خلاص هذا العالم إن قدر له الخلاص لن يكون من داخله، وأن السفينة الهاوية إلى أعماق المحيط لن ينتشلها من هو قابع في داخلها. ومع هذا لم يظهر مع الأسف الشديد ما يدل على أوبة صادقة إلى الله عز وجل واستجابة لدينه الحق الوحيد الذي ما زال غضا طريا في مسمع الدنيا ومرآها. نعم. بل دفعت عوامل أخرى ولم يدل على الشيخ في هذا الكلام، لا نشك بأنه في ذكر الظلمة وكذا، يعني في نظر أولئك، يعني حتى ما نحمل الشيخ ذا، فأنه عندما يعبر في العبارات كأنه يعبر عن تصور هذه الأمم الكافرة التي انقطعت صلتها بالله وبهداه. نعم. يقول ولبيان ذنبنا نحو المسلمين فيها إلى أن قامت كل أمة من الأمم تشهد همتها وتقدح زناد فكرها وتستلهم من عتيق حضارتها وماضي أسلافها، فمع إفلاس المذاهب الوضعية الحديثة ارتد الناس قرونا إلى الوراء وبدأوا يستعرضون الذاكرة البشرية على ما فيها من قتم وغبش وإسفاف، لعل في متاهات الماضي ما يقيهم شر غوائل المستقبل، ولعل في خبايا قرون الخوالي قوة صغيرة ينفذ منها اللاهثون العصيون إلى بر الأمان. لقد كانت أوروبا القرن التاسع عشر تدين بحياة. راح 10 دقائق وأكثر. تعالوا قرأ المقدمة اللي نشوف إيش. ما يرغب في قراءة المقدمة. أنا اللي رغب. دائما دمامة. شو بدك؟ أبو إسحاق محمد الشراني تلميذكم يا شيخ عظيمكم أيام قديمة. الله يحييك. 20 سنة. الله يحييك. درسنا معكم يا شيخ، مع الشيخ سعد الله يجزيه. على الهاتف. جزاك الله خير. حياكم الله. والله هذا ما لي أنت مثلك سابق كنت ما أحب، لكن ما دام لزمت لازم أقرأ منك كلمة. بغيت الراوح بين المقدمة وبين رابطك اللي تروح. والله شيخنا أرغب أن ندخل في ردها لشاعرها ما شاء الله. لا بس خلينا نشوف المقدمة دي. صراحة المقدمة هي وجهة الكتاب. المشكلة الأخوان كثير والوقت يسير. لا في فرق إن شاء الله مع الدوام. أنت تجي من أين تقول؟ من دمام. أسبوعياً؟ لا انتقلت الرياض عن قريب، ولكن كثير التداول على دمام. لا بس إن شاء الله ما يكون خير، بس الوقت المهم. حياك الله. الله يرفع قدرك.